ويمكن أن نجمل أنواع القيام في ثلاثة أنواع، يمكن أن نجمل أنواع القيام في ثلاثة أنواع. النوع الأول القيام إليه، قيام المسلم إلى أخيه، وذلك إما لمساعدته أو لمعاونته أو لمعانقته إن كان قادما من سفر، أو لمصافحته كذلك، أو لتهنئته، أو لإجلاسه ومساعدته على الجلوس، فهذا نوع وحكمه الإباحة كما سيأتي في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. والنوع الثاني القيام له، أي لمجرد القيام، القيام له تعظيما وإجلالا واحتراما، مجرد قيام لا لمساعدة ولا لمصافحة ولا لمعانقة ولا لمعاونة، وإنما قيام للتعظيم، وهذا لا يجوز. قد جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك والمنع منه. والنوع الثالث القيام عليه، القيام عليه أن يكون قائما على رأسه، وهذا لا تعرفه العرب، وإنما كان موجودا في الأعاجم يقفون على رؤوس عظمائهم تعظيما، يقفون على رؤوس عظمائهم تعظيما لهم، وهذا لا يجوز. وسيأتي أيضا دليل ذلك في ترجمة لاحقة عند المصنف. ويستثنى كما بين أهل العلم في القيام عليه إذا كان عن حاجة، يستثنى من المنع إذا كان عن حاجة، مثل يقوم عليه للدفاع عنه ولحمايته أو لإظهار عز الإسلام والمسلمين عند ملاقات أعداء الدين، ومن هذا القبيل فعل المغيرة ابن شعبة عند قيامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلح الحديبية متقلدا سيفه، فهذا قيام عليه لكنه مباح. فهذا أنواع القيام وحكم كل نوع.